بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 63 من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الزمر. سميت سورة الزمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الترمذي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. وإنما سميت سورة الزمر لوقوع هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن. وفي تفسير القرطبي عن وهب منبه أنه سماها سورة الغرف، وتناقله المفسرون، ووجه أنها ذكر فيها لفظ الغرف أي بهذه الصيغة دون الغرفات في قوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف الآية، وهي مكية كلها عند الجمهور. وعن ابن عباس أن قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآيات الثلاث، وقيل إلى 7 نزلت بالمدينة في قصة وحشي قاتل حمزة، وسنده ضعيف وقصته عليها مخائل القصص. وعن عمر بن الخطاب أن تلك الآيات نزلت بالمدينة في هشام بن العاص بن وائل إذ تأخر عن الهجرة إلى المدينة بعد أن استعد لها. وفي رواية أن معه عياش بن أبي ربيعة، وكان توعد على الهجرة إلى المدينة ففتنا فافتتنا. والأصح أنها نزلت في المشركين كما سيأتي عند تفسيرها، وما نشأ القول بأنها مدنية إلا لما روي فيها من القصص الضعيفة. وقيل نزل أيضا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الآية بالمدينة. وعن ابن عباس أن قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها الآية نزل بالمدينة. فبلغت الآيات المختلف فيها 9. والمتجه أنها كلها مكية، وأن ما يخيل أنه نزل في قصص معينة إن صحت أسانيده أن يكون وقع التمثيل به في تلك القصة، فاشتبه على بعض الرواة بأنه سبب نزول، وسيأتي عند قوله تعالى: وأرض الله واسعة أنها نزلت قبيل هجرة المؤمنين إلى الحبشة، أي في 5 قبل الهجرة، وهي السورة 59 في ترتيب النزول على المختار، نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر، وعدت آياتها عند المدنيين والمكيين والمصريين 72، وعند أهل الشام 73، وعند أهل الكوفة 75. أغراضها: ابتدأت هذه السورة بما هو كالمقدمة المقصود، وذلك بالتنويه بشأن القرآن تنويها تكرر في 6 من هذه السورة، لأن القرآن جامع لأغراضها، وأغراضها كثيرة تحوم حول إثبات تفرد الله تعالى بالإلهية وإبطال الشرك فيها، وإبطال تعاللات المشركين لإشراكهم وأكاذيبهم، ونفي ضرب من ضروب الإشراك وهو زعمهم أن لله ولدا، والاستدلال على وحدانية الله في الإلهية بدلائل تفرده بإيجاد العوالم العلوية والسفلية وبتدبير نظامها وما تحتوي عليه مما لا ينكر المشركون انفراده به، والخلق العجيب في أطوار تكون الإنسان والحيوان، والاستدلال عليهم بدليل من فعلهم وهو التجاؤهم إلى الله عندما يصيبهم الضر، والدعوة إلى تدبر فيما يلقى إليه من القرآن الذي هو أحسن القول، وتنبيههم على كفرانهم شكر النعمة، والمقابلة بين حالهم وبين حال المؤمنين المخلصين لله، وأن دين التوحيد هو الذي جاءت به الرسل من قبل، والتحذير من أن يحل بالمشركين ما حل بأهل الشرك من الأمم الماضية، وإعلام المشركين بأنهم وشركاؤهم لا يعبأ بهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فالله غني عن عبادتهم، ورسوله لا يخشاهم ولا يخاف أصنامهم، لأن الله كفاه إياهم جميعا، وإثبات البعث والجزاء لتجزى كل نفس بما كسبت، وتمثيل البعث بإحياء الأرض بعد موتها، وضرب لهم مثله بالنوم والإفاقة بعده، وأنه يوم الفصل بين المؤمنين والمشركين، وتمثيل حال المؤمنين وحال المشركين في الحياتين، الحياة الدنيا والحياة الآخرة، ودعاء المشركين للإقلاع عن الإسراف على أنفسهم، ودعاء المؤمنين للثبات على التقوى ومفارقة دار الكفر، وختمت بوصف حال يوم الحساب، وتخلل ذلك كله وعيد ووعد وأمثال وترهيب وترغيب ووعظ وإيماء بقوله: قل هل يستوي الذين يعلمون الآية، إلى أن شأن المؤمنين أنهم أهل علم، وأن المشركين أهل جهالة، وذلك تنويه برفعة العلم ومذمة الجهل. قال الله تبارك وتعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فاتحة أنيقة في التنويه بالقرآن جعلت مقدمة لهذه السورة، لأن القرآن جامع لما حوته وغيره من أصول الدين. فتنزيل مصدر مراد به معناه المصدري ولا معنى المفعول، كيف وقد أضيف إلى الكتاب، وأصل الإضافة ألا تكون بيانية. وتنزيل مصدر نزل المضاعف، وهو مشعر بأنه أنزله منجما، واختيار هذه الصيغة هنا للرد على الطاعنين، لأنهم من جملة ما تعللوا به قولهم: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وقد تقدم الفرق بين المضاعف والمهموز في مثله في المقدمة الأولى. والتعريف في الكتاب العهد وهو القرآن المعهود بينهم عند كل تذكير وكل مجادلة، وأجرى على اسم الجلالة الوصى به العزيز الحكيم للإيماء إلى أن ما ينزل منه يأتي على ما يناسب الصفتين فيكون عزيزا. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز، أي القرآن، عزيز غالب بالحجة لمن كذب به، وغالب بفضل لما سواه من الكتب، من حيث إن الغلبة تستلزم التفضل والتفوق، وغالب لبلغاء العرب إذ أعجزه عن معارضة سورة منه، ويكون حكيما مثل صفة منزله. والحكيم إما بمعنى الحاكم، فالقرآن أيضا حاكم على معارضيه بالحجة، وحاكم على غيره من الكتب السماوية بما فيه من التفصيل والبيان. قال تعالى: مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وإما بمعنى المحكم المتقن، فالقرآن مشتمل على البيان الذي لا يحتمل الخطأ. وإما بمعنى الموصوف بالحكمة، فالقرآن مشتمل على الحكمة كاتصاف منزله بها. وهذه معان مرادة من الآية فيما نرى، على أن في هذين الوصفين إيماء إلى أن القرآن معجز ببلاغة لفظه وبإعجاز العلمي إذا اشتمل على علوم لم يكن للناس علم بها كما بيناه في المقدمة العاشرة. وفي وصف الحكيم إيماء إلى أنه أنزله بالحكمة وهي الشريعة، يؤتي الحكمة من يشاء. وفي هذا إرشاد إلى وجوب التدبر في معاني هذا الكتاب ليتوصل بذلك التدبر إلى العلم بأنه حق من عند الله. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ومعنى العزيز الحكيم في صفات الله تقدم في تفسير قوله تعالى: فإن توليتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، في سورة البقرة. وافتتاح جملة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بحرف إنا مراعا فيه ما استعمل فيه الخبر من الامتنان، فيحمل حرف إن على الاهتمام بالخبر وما أريد به من التعريض بالذين أنكروا أن يكون منزلا من الله، فيحمل حرف إن على التأكيد استعمالا للمشترك في معنيه، ولما في هذه الآية من زيادة الإعلان بصدق النبي المنزل عليه الكتاب جدير بالتأكيد، لأن دليل صدقه ليس في ذاته بل هو قائم بالإعجاز الذي في القرآن وبغيره من المعجزات، فكان مقتضى التأكيد موجودا بخلاف مقتضى الحال في قوله تنزيل الكتاب من الله. فجملة إنا أنزلنا إليك الكتاب تتنزل منزلة البيان لجملة تنزل الكتاب من الله، وإعادة لفظ الكتاب للتنويه بشأنه جريا على خلاف مقتضى الظاهر بالإظهار في مقام الإضمار، وتعدية أنزلنا بحرف الانتهاء تقدم في قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك في أول البقرة، والباء في بالحق للملابسة وهي ظرف مستقر حالا من الكتاب، أي أنزلنا إليك القرآن ملابسا للحق في جميع معانيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفر على المعنى الصريح من قوله إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق أن أمر بأن يعبد الله مخلصا له العبادة، وفي هذا التعفريع تعريض بما يناسب المعنى التعريضي في المفرع عليه، وهو أن المعرض بهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين عليهم أن يتدبروا في المعنى المعرض به. وهذا إيماء إلى أن إنزال الكتاب عليه نعمة كبرى تقتضي أن يقابلها الرسول صلى الله عليه وسلم بالشكر بإفراده بالعبادة، وإيماء إلى أن إشراك المشركين بالله غيره في العبادة كفر لنعمه التي أنعم بها، فإن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه فيما خلق لأجله. وفي العبادة تحقيق هذا المعنى، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالمقصود من الأمر بالعبادة التوطئة إلى تقييد العبادة بحالة الإخلاص من قوله مخلصا له الدين، فالمأمور به عبادة خاصة، ولذلك لم يكن الأمر بالعبادة مستعملا في معنى الأمر بالدوام عليها، ولذلك أيضا لم يؤت في هذا التركيب بصيغة قصر خلاف قوله بل الله فاعبد، لأن المقصود هنا زيادة التصريح بالإخلاص والرسول صلى الله عليه وسلم منزه أن يعبد غير الله. وقد توهم ابن الحاجب من عدم تقديم المعمول هنا أن تقديم المفعول في قوله تعالى بل الله فاعبد في آخر هذه السورة لا يفيد القصر، وهي زلة عالم. والإخلاص الإمحاض وعدم الشوب بمغير، وهو يشمل الإفراد، وسميت السورة التي فيها توحيد الله سورة الإخلاص، أي إفراد الله بالإلهية. وأوثر الإخلاص هنا لإفادة التوحيد وأخص منه، وهو أن تكون عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ربه غير مشوبة بحظ دنيوي، كما قال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر. والدين المعاملة، والمراد به هنا معاملة المخلوق ربه وهي عبادته، فالمعنى مخلصا له العبادة غير خالط بعبادته عبادة غيره. وانتصب مخلصا على الحال من الضمير المستتر في أعبد، ولما أفاد قوله مخلصا له الدين معنى إفراده بالعبادة لم يكن هنا مقتض لتقديم مفعول أعبد الله على عامله، لأن الاختصاص قد استفيد من الحال في قوله مخلصا له الدين. وبذلك يبطل استناد الشيخ ابن الحاجب لهذه الآية في توجيه رأيه بإنكار إفادة تقديم المفعول على فعله التخصيص، وتضعيفه لاستدلال أئمة المعاني بقوله تعالى بل الله فاعبد آخر السورة بأنه تقديم لمجرد الاهتمام لورود فاعبد الله. قال في إيضاح المفصل في شرح قول صاحب المفصل في الديباجة: الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية، الله أحمد على طريقة إياك نعبد، تقديما للأهم، وما قيل إنه للحصر لا دليل عليه، والتمسك فيه بنحو بل الله فاعبد ضعيف لورود فاعبد الله انتهى. ونقل عنه أنه كتب في حاشيته على الإيضاح هنالك قوله لا دليل فيه على الحصر، فإن المعبودية من صفاته تعالى الخاصة به، فالاختصاص مستفاد من الحال لا من التقديم انتهى. وهو ضيف على إبالة، فإنه لم يقتصر على منع دليل شهد به الذوق السليم عند أئمة الاستعمال، وعلى سند منعه بتوهمه أن التقديم الذي لوحظ في مقام يجب أن يلاحظ في كل مقام، كأن الكلام قد جعل قوالب يؤتى بها في كل مقام، وذلك ينبع عنه اختلاف المقامات البلاغية، حتى جعل الاختصاص بالعبارة مستفادا من القرينة لا من التقديم، كأن القرينة لو سلم وجودها تمنع من التعويل على دلالة النطق. قال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. استئناف للتخلص إلى استحقاقه تعالى الإفراد بالعبادة، وهو غرض الصورة، وأفاد التعليل الأمر بالعبادة الخالصة لله، لأنه إذا كان الدين الخالص مستحقا لله وخاصا به، كان الأمر بالإخلاص له مصيبا محزه، فصار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص العبادة له مسببا عن نعمة إنزال الكتاب إليه، ومقتضى لكونه مستحق الإخلاص في العبادة اقتضاء الكلية لجزئياتها. وبهذا العموم أفادت الجملة معنى التذييل، فتحملت ثلاثة مواقع كلها تقتضي الفصل. وافتتحت الجملة بأداة التنبيه تنويها بمضمونها لتتلقاه النفس بشراشرها، وذلك هو ما رجح اعتبار الاستئناف فيها، وجعل معنى التعليل حاصلا تبعا من ذكر إخلاص عام بعد إخلاص خاص، وموردهما واحد. واللام في لله الدين الخالص لام الملك، الذي هو بمعنى الاستحقاق، أي لا يحق الدين الخالص، أي الطاعة غير المشوبة إلا له، على نحو الحمد لله. وتقديم المسند لإفادة الاختصاص فأفاد قوله لله الدين الخالص أنه مستحقه، أنه مختص به، والدين الطاعة كما تقدم، والخالص السالم من أن يشوبه تشريك غيره في عبادته، فهذا هو المقصود من الآية. وإما يتفرع على معنى الآية إخلاص المؤمن الموحد في عبادة ربه، أي أن يعبد الله لأجله، أي طلبا لرضاه وامتثالا لأمره، وهو آيل إلى أحوال النية في العبادة المشار إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وعرف الغزالي الإخلاص بأنه تجريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب. والإخلاص في العبادة أن يكون الداعي إلى الإتيان بالمأمور وإلى ترك المنهي إرضاء الله تعالى، وهو معنى قولهم لوجه الله، أي لقصد الامتثال، بحيث لا يكون الحظ الدنيوي هو الباعث على العبادة، مثل أن يعبد الله ليمدحه الناس، بحيث لو تعطل المدح لا ترك العبادة. ولذا قيل الرياء الشرك الأصغر، أي إذا كان هو الباعث على العمل. ومثال ذلك أن يقاتل لأجل الغنيمة، فلو أيس منها ترك القتال. فأما إن كان للنفس حظ عاجل وكان حاصلا تابعا للعبادة وليس هو المقصود، فهو مغتفر، وخاصة إذا كان ذلك لا تخلو عنه النفوس، أو كان مما يعين على الاستزادة من العبادة. وفي جامع العتبية فيما جاء من أن النية الصحيحة لا تبطلها الخطرة التي لا تملك، حدث العتبي عن عيسى بن دينار عن ابن وهب عن عطاء الخراساني أن معاذ بن جبل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس من بني سلمة إلا مقاتل، فمنهم من القتال طبيعته، ومنهم من يقاتل رياء، ومنهم من يقاتل احتسابا، فأي هؤلاء الشهيد من أهل الجنة؟ فقال يا معاذ بن جبل: من قتل على شيء من هذه الخصال أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا فقتل فهو شهيد من أهل الجنة. قال ابن رشد في شرحه: هذا الحديث فيه نص جلي على أن من كان أصل عمله لله وعلى ذلك عقد نيته لم تضره الخطرات التي تقع في القلب ولا تملك، على ما قاله مالك خلاف ما ذهب إليه ربيعة، وذلك أنهما سئلا عن الرجل يحب أن يلقى في طريق المسجد ويكره أن يلقى في طريق السوق، فأنكر ذلك ربيعة ولم يعجب أن يحب أحد أن يرى في شيء من أعمال الخير. وقال مالك: إذا كان أول ذلك وأصله الله فلا بأس به إن شاء الله. قال الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني. وقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال مالك: وإنما هذا شيء يكون في القلب لا يملك، وذلك من وسوسة الشيطان ليمنعه من العمل، فمن وجد ذلك فلا يكسله عن التمادي على فعل الخير ولا يؤيسه من الأجر، وليدفع الشيطان عن نفسه ما استطاع، أي إذا أراد تثبيطه عن العمل، ويجدد النية، فإن هذا غير مؤاخذ به إن شاء الله تعالى انتهى. وذكر قبل ذلك عن مالك أنه رأى رجلا من أهل مصر يسأل عن ذلك ربيعة، وذكر أن ربيعة أنكر ذلك، فقال مالك: فقلت له: ما ترى في التاجير إلى المسجد قبل الظهر؟ قال: ما زال الصالحون يهجرون، وفي جامع لمعيار سئل مالك عن الرجل يذهب إلى الغزو ومعه فضل مال ليصيب به من فضل الغنيمة، أي ليشتري من الناس ما صح له من الغنيمة، فأجاب لا بأس به، ونزع بآية التجارة في الحج قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وأن ذلك غير مانع ولا قادح في صحة العبادة إذا كان قصده بالعبادة وجه الله، ولا يعد هذا تشريكا في العبادة لأن الله هو الذي أباح ذلك ورفع الحرج عن فاعله، مع أنه قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فدل أن هذا التشريك ليس بداخل بلفظه ولا معناه تحت آية الكهف، انتهى. وأقول إن القصد إلى العبادة لا تقرب إلى الله فيسأله ما فيه صلاحه في الدنيا أيضا لا ضير فيه، لأن تلك العبادة جعلت وسيلة للدعاء ونحوه، وكل ذلك تقرب إلى الله تعالى، وقد شرعت صلوات لكشف الضر وقضاء الحوائج مثل صلاة الاستخارة وصلاة الضر والحاجة، ومن المغتفر أيضا أن يقصد العامل من عمله أن يدعو له المسلمون ويذكروه بخير. وفي هذا المعنى قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه حين خروجه إلى غزوة مؤتة ودعا له المسلمون حين ودعوه ولمن معه بأن يردهم الله سالمين: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرع يقذف الزبد، أو طعنة من يدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقول إذا مروا على جدثي: أرشدك الله من غاز وقد رشد. وقد علمت من تقييدنا الحظ بأنه حظ دنيوي، أن رجاء الثواب واتقاء العقاب هو داخل في معنى الإخلاص، لأنه راجع إلى التقرب لرضا الله تعالى. وينبغي أن تعلم أن فضيلة الإخلاص في العبادة هي قضية أخص من قضية صحة العبادة وأجزائها في ذاتها، إذ قد تعر العبادة عن فضيلة الإخلاص وهي مع ذلك صحيحة مجزئة، فللإخلاص أثر في تحصيل ثواب العمل وزيادته ولا علاقة له بصحة العمل. وفي مفاتيح الغيب، وأما الإخلاص فهو أن يكون الداعي إلى الإتيان بالفعل أو الترك مجرد الانقياد، فإن حصل معه داع آخر فإما أن يكون جانب الداعي إلى الانقياد راجحا على جانب الداعي المغاير أو معادلا له أو مرجوحا، وأجمع على أن المعادل والمرجوح ساقط، وأما إذا كان الداعي إلى الطاعة راجحا على جانب الداعي الآخر فقد اختلفوا في أنه هل يفيد أو لا، انتهى. وذكر أبو إسحاق الشاطبي أن الغزالية أي في كتاب النية من الربع الرابع من الأحياء يذهب إلى أن ما كان فيه داعي غير الطاعة مرجوحا أنه ينافي الإخلاص، وعلمته أن تصير الطاعة أخف على العبد بسبب ما فيها من غرض، وأن أبا بكر بن العربي أي في كتاب سراج المريدين كما نقله في المعيار يذهب إلى أن ذلك لا يقنح بالإخلاص. قال الشاطبي: وكان مجال النظر في المسألة يلتفت إلى انفكاك القصدين أو عدم انفكاكهما، فالغزالي يلتفت إلى مجرد وجود اجتماع القصدين سواء كان القصدان مما يصح انفكاكهما أو لا، وابن العربي يلتفت إلى وجه الانفكاك. فهذه مسألة دقيقة ألحقناها بتفسير الآية لا تعلقها بالإخلاص المراد في الآية، وللتنبيه على التشابه العارض بين المقاصد التي تقارن قصد العبادة وبين إشراك المعبود في العبادة وغيره. قال الله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. عطف على جملة ألا لله الدين الخالص، لزيادة تحقيق معنى الإخلاص لله في العبادة، وأنه خلوص كامل لا يشوبه شيء من الإشراك ولا إشراك الذين زعموا أنهم اتخذوا أولياء وعبدوهم حرصا على القرب من الله يزعمونه عذرا لهم. فقولهم من فساد الوضع وقلب حقيقة العبادة بأن جعلوا عبادة غير الله وسيلة إلى القرب من الله، فنقضوا بهذه الوسيلة مقصدها وتطلبوا القربة بما أبعدها، والوسيلة إذا أفضت إلى إبطال المقصد كان التوسل بها ضربا من العبث. وسل الموصول مراد به المشركون، وهو في محل رفع على الابتداء، وخبره جملة إن الله يحكم بينهم، وجملة ما نعبدهم مقول لقول محذوف لأن نظمها يقتضي ذلك، إذ ليس في الكلام ما يصلح لأن يعود عليه نون المتكلم ومعه غيره، فتعين أنه ضمير عائد إلى المبتدأ أي هم المتكلمون به وبما يليه. وفعل القول محذوف وهو كثير، وهذا القول المحذوف يجوز أن يقدر بصيغة اسم الفاعل فيكون حالا من الذين اتخذوا أي قائلين ما نعبدهم، ويجوز أن يقدر بصيغة الفعل والتقدير قالوا ما نعبدهم، وتكون الجملة حينئذ بدل اشتمال من جملة اتخذوا، فإن اتخاذهم الأولياء اشتمل على هذه المقالة. وقوله إن الله يحكم بينهم معيد لهم على قولهم ذلك، فعلم منه إبطال تعللهم في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، لأن الواقع أنهم عبدوا الأصنام أكثر من عبادتهم لله، فضمير بينهم عائد إلى الذين اتخذوا أولياء، والمراد بما هم فيه يختلفون اختلاف طرائقهم في عبادة الأصنام وفي أنواعها من الأنصاب والملائكة والجن على اختلاف المشركين في بلاد العرب. ومعنى الحكم بينهم أنه يبين لهم ضلالهم جميعا يوم القيامة، إذ ليس معنى الحكم بينهم مقتضيا الحكم لفريق منهم على فريق آخر، بل قد يكون الحكم بين المتخاصمين بإبطال دعوى جميعهم، ويجوز أن يكون على تقدير معطوف على بينهم مماثل له دلت عليه الجملة المعطوف عليها وهي ألا لله الدين الخالص، لاقتضائها أن الذين أخلصوا الدين لله قد وافقوا الحق، فالتقدير يحكم بينهم وبين المخلصين على حد قول النابغة: فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل، تقديره بين الخير وبين بدلالة سياق الرثاء والتلهف. والاستثناء في قوله إلا ليقربونا استثناء من علل محذوفة، أي ما نعبدهم لشيء إلا لعلة أن يقربون إلى الله، فيفيد قصرا على هذه العلة قصر قلب إضافي، أي دون ما شنعتم علينا من أننا كفرنا نعمة خالقنا إذا عبدنا غيره. وقد قدمنا آنفا من أنهم أرادوا به المعذرة، ويكون في أداة الاستثناء استخدام لأن اللام المقدرة قبل الاستثناء لام العاقبة لا لام العلة، إذ لا يكون الكفران بالخالق علة لعاقل ولكنه صائر إليه. فالقصر لا ينافي أنهم أعدوهم لأشياء أخر إذا عدوهم شفعاء واستنجدوهم في النوائب واستقسموا بأزلامهم للنجاح كما هو ثابت في الواقع. والزلفى منزلة القرب، أي ليقربون إلى الله في منزلة القرب، والمراد بها منزلة الكرامة والعناية في الدنيا، لأنهم لا يؤمنون بمنازل الآخرة، ويكون منصوبا بدلا من ضمير ليقربون بدل اشتمال، أي ليقربوا منزلتنا إلى الله. ويجوز أن يكون زلفى اسم مصدر فيكون مفعولا مطلقا أي قربا شديدا. وأفاد نظم هم فيه يختلفون أمرين، أن الاختلاف ثابت لهم وأنه متكرر متجدد، فالأول من تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي، والثاني من كون المسند فعلا مضارعا. قال عز وجل: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. يجوز أن يكون خبرا ثانيا عن قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء، وهو كناية عن كونهم كاذبين في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله، وعن كونهم كفارين بسبب ذلك، وكناية عن كونهم ضالين. ويجوز أن يكون استئنافا بيانيا لأن قوله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون يثير في نفوس السامعين سؤالا عن مصير حالهم في الدنيا من جراء اتخاذهم أولياء من دونه، فيجاوب بأن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، أي يذرهم في ضلالهم ويمهلهم إلى يوم الجزاء بعد أن بين لهم الدين فخالفوه. والمراد بمن هو كاذب كفار الذين اتخذوا من دونه أولياء، أي المشركين، فكان مقتضى الظاهر الإتيان بضميرهم، وعدل عنه إلى الإضمار لما في الصلة من وصفهم بالكذب وقوة الكفر. وهداية الله المنفية عنهم هي أن يتداركهم الله بلطفه بخلق الهداية في نفوسهم، فالهداية المنفية هي الهداية التكوينية لا الهداية بمعنى الإرشاد والتبليغ، وهو ظاهر. فالمراد نفي عناية الله بهم، أي العناية التي بها تيسير الهداية عليهم حتى يهتدوا، أي لا يوفقهم الله بل يتركهم على رأيهم غضبا عليهم. والتعبير عنهم بطريق الموصولية لما في الموصول من الصلاحية لإفادة الإيماء إلى علة الفعل، ليفيد أن سبب حرمانهم التوفيق هو كذبهم وشدة كفرهم. فإن الله إذا أرسل رسوله إلى الناس فبلغهم، كانوا عندما يبلغهم الرسول رسالة ربه بمستوى متحد عند الله بما هم عبيد مربوبون، ثم يكونون أصنافا في تلقيهم الدعوة، فمنهم طالب هداية بقبول ما فهمه ويسأل عما جهله ويتدبر وينظر ويسأل، فهذا بمحل الرضا من ربه، فهو يعينه ويشرح صدره للخير حتى يشرق باطنه بنور الإيمان، كما قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. والهجرم أنه كلما توغل العبد في الكذب على الله وفي الكفر به ازداد غضب الله عليه، فازداد بعد الهداية الإلهية عنه، كما قال تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. والتوفيق خلق القدرة على الطاعة، فنفي هداية الله عنهم كناية عن نفي توفيقه ولطفه، لأن الهداية مسببة عن التوفيق، فعبر بنفي المسبب عن نفي السبب. وكذبهم هو ما اختلقوه من الكفر بتأليه الأصنام وما ينشأ عن ذلك من اختلاق صفات الوهمية للأصنام وشرائع يدينون بها لهم. والكفار الشديد الكفر البليغه، وذلك كفرهم بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن بإعراضهم عن تلقيه وتجرد عن الموانع للتدبر فيه. وعلم من مقارنة وصفهم بالكذب وصفهم بالأبلغية في الكفر أنهم متبالغون في الكذب أيضا، لأن كذبهم المذموم إنما هو كذبهم في كفرياتهم، فلزم من مبالغة الكفر مبالغة الكذب فيه. قال الله عز وجل: لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. موقع هذه الآية موقع الاحتجاج على أن المشركين كاذبون وكفارون في اتخاذهم أولياء من دون الله، وفي قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، وأن الله حرمهم الهدى، وذلك ما تضمنه قوله قبله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فقصد إبطال شركهم بإبطال أقواه، وهو عدهم في جملة شركائهم شركاء زعموا لهم بنوة لله تعالى، حيث قالوا اتخذ الله ولدا، فإن المشركين يزعمون اللات والعزى ومنات بنات الله، قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، قال في الكشاف هنالك كانوا يقولون إن الملائكة وهذه الأصنام يعني هذه الثلاثة بنات الله. وذكر البغوي عن الكلبي كان المشركون بمكة يقولون الأصنام والملائكة بنات الله، فخص الاعتقاد بأهل مكة، والظاهر أن ذلك لم يقولوه في غير اللات والعزى ومنات، لأن أسماءها مؤنثة، وإلا فإن في أسماء كثير من أصنامهم ما هو مذكر نحو ذي الخلصة. وذكر في الكشاف عند ذكر البسملة أنهم كانوا يقولون عند الشروع في أعمالهم باسم اللات باسم العزى، فالمقصود من هذه الآية إبطال إلهية أصنام المشركين على طريقة المذهب الكلامي. واعلم أن هذه الآية والآيات بعدها اشتملت على حجج انفراد الله، ومعنى الآية لو كان الله متخذا ولدا لاختار من مخلوقاته ما يشاء اختياره، أي لاختار ما هو أجدر بالاختيار ولا يختار لبنوته حجارة كما زعمتم، لأن شأن الاختيار أن يتعلق بالأحسن من الأشياء المختار منها، فبطل أن تكون اللات والعزى ومنات بنات لله تعالى، وإذا بطل ذلك عنها بطل عن سائر الأصنام بحكم المساواة، أو بالأحرى فتكون لو هنا هي الملقبة لو الصهيبية، أي التي شرطها مفروض فرضا على أقصى احتمال، وهم التي يمثلون لها بالمثل المشهور نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. فكان هذا إبطالا لما تضمنه قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلى قوله كفار، وليس هو إبطالا لمقالة بعض العرب إن الملائكة بنات الله، لأن ذلك لم يكن من عقيدة المشركين بمكة الذين وجه الخطاب إليهم، ولا إبطال لبنوة المسيح عند النصارى، لأن ذلك غير معتقد عند المشركين المخاطبين ولا شعور لهم به، وليس المقصود محاجة النصارى، ولم يتعرض القرآن المكي إلى محاجة النصارى. واعلم أنه بني الدليل على قاعدة استحالة الولد على الله تعالى، إذ بني القياس الشرطي على فرض اتخاذ الولد لا على فرض التولد، فاختطأ أن المراد باتخاذ الولد التبني، لأن إبطال التبني بهذا الاستدلال يستلزم إبطال تولد الإبن بالأولى، وعزز المقصود من ذكر فعل الاتخاذ بتعقيبه بفعل الاصطفاء على طريقة مجاراة الخصم المخطئ ليغير فيه مهواه خطأه، أي لو كان لأحد من الله نسبة بنوة لكانت تلك النسبة التبني لا غير، إذ لا تتعقل بنوة لله غير التبني، ولو كان الله متبنيا لاختار ما هو الأليق بالتبني من مخلوقاته دون الحجارة التي زعمتموها بنات لله. وإذا بطلت بنوة تلك الأصنام الثلاثة المزعومة بطلت إلهية سائر الأصنام الأخرى التي اعترفوا بأنها في مرتبة دون مرتبة اللات والعزى ومنات بطريق الأولى واتفاق الخصمين، فقد اقتضى الكلام دليلين طوي أحدهما وهو دليل استحالة الولد بالمعنى الحقيقي عند الله تعالى، وذكر دليل إبطال التبني لما لا يليق أن يتبناه الحكيم. هذا وجه تفسير هذه الآية وبيان وقعها مما قبلها، وبه تخرج عن نطاق الحيرة التي وقع فيها المفسرون فسلكوا مسالك تعسف في معناها ونظمها وموقعها، ولم يتم لأحد منهم وجه الملازمة بين شرط لو وجوابها، وسكت بعضهم عن تفسيرها، فوقع في الكشاف ما يفيد أن المقصود نفي زعم المشركين بنوة الملائكة، وجعل جواب لو محذوفة، وجعل المذكور في موضع الجواب إرشادا إلى الاعتقاد الصحيح في الملائكة، فقال يعني لو أراد الله اتخاذ الولد لم تنع، ولم يصح لكونه أي ذلك الاتخاذ محالا، ولم يتأتى إلا أن يصطفي من خلقه بعضه ويختصهم ويقربهم كما يختص الرجل ولده، وقد فعل ذلك بالملائكة فغركم اختصاصه إياهم، فزعمتم أنهم أولاده جهلا منكم بحقيقته المخالفة لحقائق الأجسام والأعراض. فجعل ما هو في الظاهر جواب لو مفيدا معنى الاستدراك الذي يعقب المقدم والتالي غالبا، فلذلك فسره بمرادفه وهو الاستثناء الذي هو من تأكيد الشيء بما يشبه ضده، وللتفتزاني بحث يقتضي عدم استقامة تقرير الكشاف لدليل شرط لو وجوابه، واستظهر أن لو صهيبية تبعا لتقرير ذكره صاحب الكشاف. وبعده فإن كلام صاحب الكشاف يجعل هذه الآية منقطعة عن الآيات التي قبلها، فيجعلها بمنزلة غرض المستأنف، مع أن نظم الآية نظم الاحتجاج لا نظم الإفادة، فكان محمل الكشاف فيها بعيدا. ومع قطع النظر عن هذا فإن في تقرير الملازمة في الاستدلال خفاء وتعسفا كما أشار إليه الشقار في كتابه التقريب مختصر الكشاف. وقال ابن عطية: معنى اتخاذ الولد اتخاذ التشريف والتبني، وعلى هذا يستقيم قوله لا اصطفى. وأما الاتخاذ المعهود في الشهد يعني اتخاذ النسل، فمستحيل أن يتوهم في جهة الله ولا يستقيم عليه قوله لا اصطفى. ومما يدل على أن معنى أن يتخذ الاصطفاء والتبني قوله مما يخلق أي من محدثاته وتبعه عليه الفخر. وبنى عليه صاحب التقريب فقال عقب تعقب كلام الكشاف: والأولى ما قيل، لو أراد أن يتخذ ولدا كما زعمتم لاختار الأفضل أي الذكور لا الأنقص وهن الإناث. وقال التفتزاني في شرح الكشاف: هذا معنى الآية بحسب الظاهر. وذكر أن صاحب الكشاف لم يسلكه للوجه الذي ذكره التفتزاني هناك، والذي سلكه ابن عطية، وإن كان أقرب وأوضح من مسلك الكشاف في تقرير الدليل، لكنه يشاركه في أنه لا يصل الآية بالآيات التي قبلها، وينبغي أن لا تقطع بينها الأواصر. وكم ترك الأول للآخر. وجملة سبحانه تنزيه له عما نسبوه إليه من الشركاء بعد أن أبطله بالدليل الامتناعي، عودا إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين الذي فارقه من قوله فاعبد الله مخلصا له الدين. وجملته هو الله الواحد القهار دليل للتنزيه المستفاد من سبحانه، فجملته هو الله تمهيد للوصفين، وذكر اسمه العلم لإحضاره في الأذهان بالاسم المختص به، فلذلك لم يقل هو الواحد القهار كما قال بعد ألا هو العزيز الغفار. وإثبات الوحدانية له يبطل الشريك في الإلهية على تفاوت مراتبه، وإثبات القهار يبطل ما زعموه من أن أولياءهم تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم. والقهر الغلبة، أي هو الشديد الغلبة لكل شيء، لا يغلبه شيء ولا يصرف عن إرادته. قال الله عز وجل: خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. هذه الجملة بيان لجملة هو الله الواحد القهار، فإن خلق هذه العوالم والتصرف فيها على شدتها وعظمته يبين معنى الوحدانية ومعنى القهارية، فتكون جملة هو الله الواحد القهار ذات اتصالين: اتصال بجملة لو أراد الله أن يتخذ ولدا كاتصال التذييل، واتصال بجملة خلق السماوات والأرض بالحق اتصال التمهيد. وقد انتقل من الاستدلال باقتضاء حقيقة الإلهية نفي الشريك إلى الاستدلال بخلق السماوات والأرض على أنه المنفرد بالخلق، إذ لا يستطيع شركاؤهم خلق العوالم. والباء في بالحق للملابسة، أي خلقها خلقا ملابسا للحق، وهو هنا ضد العبث، أي خلقهما خلقا ملابسا للحكمة والصواب والنفع، لا يشوب خلقهما عبث ولا اختلال. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وجملة يكور الليل بيان ثان، وهو كتعداد الجمل في مقام الاستدلال أو الامتنان، وأوثر المضارع في هذه الجملة للدلالة على تجدد ذلك وتكرره أو لاستحضار حالة التكوير تبعا لاستحضار آثارها، فإن حالة تكوير الليل على النهار غير مشاهدة، وإنما المشاهد أثرها، وتجدد الأثر يدل على تجدد التأثير، والتكوير حقيقته اللف واللي، يقال كور العمامة على رأسه إذا لواها ولفها، ومثلت به هنا هيئة غشيان الليل على النهار في جزء من سطح الأرض، وعكس ذلك على التعاقب بهيئة كور العمامة إذ تغشى اللية اللية التي قبلها، وهو تمثيل بديع قابل للتجزئة بأن تشبه الأرض بالرأس، ويشبه تعاور الليل والنهار عليها بلفي طيات العمامة. ومما يزيده إبداعا إيثار مادة التكوير الذي هو معجزة علمية من معجزات القرآن المشار إليها في المقدمة الرابعة والموضحة في المقدمة العاشرة، فإن مادة التكوير جائية من اسم الكرة، وهي الجسم المستدير من جميع جهاته على التساوي، والأرض كروية الشكل في الواقع، وذلك كان يجهله العرب وجمهور البشر يومئذ، فأومأ القرآن إليه بوصف العرضين اللذين يعتريان الأرض على التعاقب، وهما النور والظلمة أو الليل والنهار، إذ جعل تعاورهما تكويرا لأن عرض الكرة يكون كرويا تابعا لذاتها. فلما كان سياق هذه الآية للاستدلال على الإلهية الحق بإنشاء السماوات والأرض، اختير الاستدلال على ما يتبع ذلك الإنشاء من خلق العرضين العظيمين للأرض مادة التكوير دون غيرها من نحو الغشيان الذي عبر به في قوله تعالى يغشي الليل النهار في سورة الأعراف، لأن تلك الآية مسوقة للدلالة على سعة التصرف في المخلوقات، لأن أولها إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فكان تصوير ذلك بإغشاء الليل والنهار خاصة، لأنه دل على قوة التمكن من تغييره أعراض مخلوقاته، ولذلك اقتصر على تغيير أعظم عرض وهو النور بتسليط الظلمة عليه، لتكون هذه الآية لمن يأتي من المسلمين الذين يطلعون على علم الهيئة فتكون معجزة عندهم. وعطف جملة ويكور النهار على الليل هو من عطف الجزء المقصود من الخبر كقوله ثيبات وأبكارا، وتسخير الشمس والقمر هو تذليلهما للعمل على ما جعل الله لهما من نظام السير سير المتبوع والتابع، وقد تقدم في سورة الأعراف وغيرها. وعطفت جملة وسخر الشمس والقمر على جملة يكور الليل على النهار لأن ذلك التسخير مناسب لتكوير الليل على النهار وعكسه، فإن ذلك التكوير من آثار ذلك التسخير، فتلك المناسبة اقتضت عطف الجملة التي تضمنت على الجملة التي قبلها، وجملة كل يجري لأجل مسمى في موقع بدل اشتمال من جملة سخر الشمس والقمر، وذلك أوضح أحوال التسخير. وتنوين كل للعوض أي كل واحد، والجري السير السريع، واللام للعلة. والأجل هو أجل فنائهما، فإن جريهما لما كان فيه تقريب فنائهما جعل جريهما كأنه لأجل الآجل أي لأجل ما يطلبه ويقتضيه أجل البقاء، وذلك كقوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، فالتنكير في أجل الإفراد. ويجوز أن يكون المراد بالأجل أجل حياة الناس الذي ينتهي بانتهاء الأعمار المختلفة، وليس العمر إلا أوقاتا محدودة وأنفاسا معدودة، وجري الشمس والقمر تحسب به تلك الأوقات والأنفاس، فصار جريهما كأنه لأجل. قال أسقف نجران منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وأقوالهم في هذا المعنى كثيرة. فالتنكير في أجل للنوعية الذي هو في معنى لآجال المسمى، ولعل تعقيبه بوصف الغفار يرجح هذا المحمل كما سيأتي. والمسمى المجعول له وسم أي ما به يعين، وهو ما عينه الله لأن يبلغ إليه، وقد جاء في آيات أخرى كل يجري إلى أجل بحرف انتهاء الغاية، ولام العلة وحرف الغاية متقاربان في المعنى الأصلي، وأحسب أن اختلاف التعبير بهما مجرد تفنن في الكلام. قال سبحانه ألا هو العزيز الغفار، استئناف ابتدائي هو في معنى الوعيد والوعد، فإن وصف العزيز كناية عن أنه يفعل ما يشاء لا غالب له، فلا تجد المشركين عبادة أوليائهم. ووصف الغفار مؤذن باستدعائهم إلى التوبة باتباع الإسلام. وفي وصف الغفار مناسبة لذكر الأجل لأن المغفرة يظهر أثرها بعد البعث الذي يكون بعد الموت، وانتهاء الأجل تحريضا على البدار بالتوبة قبل الموت حين يفوت التدارك. وافتتاح الجملة بحرف التنبيه فيه إيذان بأهمية مدلولها الصريح والكنائي. قال عز وجل خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، انتقال إلى الاستدلال بخلق الناس وهو الخلق العجيب، وأدمج فيه الاستدلال بخلق أصلهم وهو نفس واحدة تشعب منها عدد عظيم، وبخلق زوج آدم ليتقوم ناموس التناسل. والجملة يجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير الجلالة، ويجوز أن تكون استئنافا ابتدائيا تكريرا للاستدلال. والخطاب للمشركين بدليل قوله بعده فأنى تصرفون، وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب، ونكتته أنه لما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عنه بطريق الغيبة أقبل على خطابهم ليجمع في توجيه الاستدلال إليهم بين طريقي التعريض والتصريح. وتقدم نظير هذه الجملة في سورة الأعراف، إلا أن في هذه الجملة عطف قوله جعل منها زوجها بحرف ثم الدال على التراخي الرتبي، لأن ما ساقها الاستدلال على الوحدانية وإبطال الشريك بمراتبه، فكان خلق آدم دليلا على عظيم قدرته تعالى، وخلق زوجه من نفسه دليلا آخر مستقل الدلالة على عظيم قدرته، فعطف بحرف ثم الدال في عطف الجمل على التراخي الرتبي إشارة إلى استقلال الجملة المعطوفة بها بالدلالة مثل الجملة المعطوفة هي عليها، فكان خلق زوج آدم منه أدل على عظيم القدرة من خلق الناس من تلك النفس الواحدة ومن زوجها، لأنه خلق لم تجر به عادة، فكان ذلك الخلق أجلب لعجب السامع من خلق الناس، فجيء له بحرف التراخي المستعمل في تراخي المنزلة لا في تراخي الزمن، لأن زمن خلق زوج آدم سابق على خلق الناس. فأما آية الأعراف فمساقها مساق الامتنان على الناس بنعمة الإيجاد، فذكر الأصلان للناس معطوفا أحدهما على الآخر بحرف التشريك في الحكم الذي هو الكون أصلا لخلق الناس. وقد تضمنت الآية ثلاث دلائل على عظم القدرة، خلق الناس من ذكر وأنثى بالأصالة، وخلق الذكر الأول بالإدماج، وخلق الأنثى بالأصالة أيضا. قال الله تبارك وتعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، استدلال بما خلقه الله تعالى من الأنعام، عطف على الاستدلال بخلق الإنسان لأن المخاطبين بالقرآن يومئذ قوام حياتهم بالأنعام، ولا تخلو الأمم يومئذ من الحاجة إلى الأنعام، ولم تزل الحاجة إلى الأنعام حافة بالبشر في قوام حياتهم. وهذا اعتراض بين جملة خلقكم من نفس واحدة وبين يخلقكم في بطون أمهاتكم لمناسبة أزواج الأنعام لزوج النفس الواحدة. وأدمج في هذا الاستدلال امتنان بما فيها من المنافع للناس لما دل عليه قوله لكم، لأن في الأنعام مواد عظيمة لبقاء الإنسان، وهي التي في قوله تعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء إلى قوله إلا بشق الأنفس وقوله ومن أصوافها وأوبارها إلى آخره في سورة النحل. والإنزال نقل الجسم من علو إلى سفل، ويطلق على تدليل الأمر الصعب كما يقال نزل على حكم فلان، لأن الأمر الصعب يتخيل صعب المنال كالمعتصم بقمم الجبال. قال خصاب بن المعلى من شعراء الحماسة أنزلني الدهر على حكمه من شاهق عال إلى خفضي. فإطلاق الإنزال هنا بمعنى التذليل والتمكين على نحو قوله تعالى وأنزلنا الحديد، أي سخرناه للناس فألهمناهم إلى معرفة قينه يتخذونه سيوفا ودروعا ورماحا واعتادا مع شدته وصلابته. ويجوز أن يكون إنزال الأنعام إنزالها الحقيقي، أي إنزال أصولها من سفينة نوح كقوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي خلقنا أصلكم وهو آدم. قال تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، فيكون الإنزال هو الإهباط. قال تعالى قيل يا نوح اهبط بسلام منا فهذان وجهان حسنان لإطلاق الإنزال، وهما أحسن من تأويل المفسرين إنزال الأنعام بمعنى الخلق، أي لأن خلقهما بأمر التكوين الذي ينزل من حضرة القدس إلى الملائكة. والأزواج الأنواع كما في قوله تعالى ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، والمراد أنواع الإبل والغنم والبقر والمعز. وأطلق على النوع اسم الزوج الذي هو المثنى لغيره، لأن كل نوع يتقوم كيانه من الذكر والأنثى وهما زوجان. أو أطلق عليها أزواج لأنه أشار إلى ما أنزل من سفينة نوح منها وهو ذكر وأنثى من كل نوع كما تقدم آنفا. قال الله تبارك وتعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، بدل من جملة خلقكم من نفس واحدة. وضمير المخاطبين هنا راجع إلى الناس لا غير، وهو استدلال بتطور خلق الإنسان على عظيم قدرة الله وحكمته ودقائق صنعه، والتعبير بصيغة المضارع لإفادة تجدد الخلق وتكرره مع استحضار صورة هذا التطور العجيب استحضارا بالوجه والإجمال الحاصل للأذهان على حسب اختلاف مراتب إدراكها. ويعلم تفصيله علماء الطب والعلوم الطبيعية، وقد بينه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. وقوله خلقا من بعد خلق أي طورا من الخلق بعد طور آخر يخالفه، وهذه الأطوار 10. الأول طور النطفة، وهو جسم مخاطي مستدير أبيض خال من الأعضاء يشبه دودة طوله نحو 5 ملم. الثاني طور العلقة، وهي تتكون بعد 33 يوما من وقت استقرار النطفة في الرحم، وهي في حجم النملة الكبيرة طولها نحو 13 ملم يلوح فيها الرأس وتخطيطات من صور الأعضاء. الثالث طور المضغة، وهي قطعة حمراء في حجم النحلة. الرابع عند استكمال شهرين يصير طوله 3 سنتيمتر وحجمه حجم رأسه بمقدار نصف بقيته، ولا يتميز عنقه ولا وجهه ويستمر حماراره. الخامس في الشهر الثالث يكون طوله 15 سنتيمتر ووزنه 100 غرام، ويبدو رسم جبهته وأنفه وحواجبه وأظافره ويستمر احمرار جلده. السادس في الشهر الرابع يصير طوله 20 سنتيمترا ووزنه 240 غرامات، ويظهر في الرأس زغب وتزيد أعضاؤه الباطنية على أعضائه الصدرية وتتضح أظافره في أواخر ذلك الشهر. السابع في الشهر السادس يصير طوله نحو 30 سنتيمترا ووزنه 500 غرام، ويظهر فيه مطبقا وتتصلب أظافره. الثامن في الشهر السابع يصير طوله 38 سنتيمترا ويقل احمرار جلده ويتكاثف جلده، وتظهر على الجلد مادة دهنية دسمة ملتصقة، ويطول شعر رأسه ويميل إلى الشقرة وتتقبب جمجمته من الوسط. التاسع في الشهر الثامن يزيد غلظه أكثر من ازدياد طوله، ويكون طوله نحو 40 سنتيمترا ووزنه نحو 4 أرطال أو تزيد، وتقوى حركته. العاشر في الشهر التاسع يصير طوله من 50 إلى 60 سنتيمترا ووزنه من 6 إلى 8 أرطال، ويتم عظمه ويتضخم رأسه ويكثف شعره، وتبتدئ فيه وظائف الحياة بالجهاز الهضمي والرئة والقلب، ويصير نماؤه بالغذاء، وتظهر دورة الدم فيه المعروفة بالدورة الجنينية. والظلمات الثلاث ظلمة بطن الأم وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، وهي غشاء من جلد يخلق مع الجنين محيطا به ليقيه وليكون به استقلاله مما ينجر إليه من الأغذية في دورته الدموية الخاصة به دون أمه. وفي ذكر هذه الظلمات تنبيه على إحاطة علم الله تعالى بالأشياء ونفوذ قدرته إليها في أشد ما تكون فيه من الخفاء. وانتصب خلقا على المفعولية المطلقة المبينة للنوعية باعتبار وصفه بأنه من بعد خلق، ويتعلق قوله في ظلمات ثلاث بيخلقكم، وقرأ الجمهور أمهاتكم بضم الهمزة وفتح الميم في حالي الوصل والوقف، وقرأه حمزة في حال الوصل بكسر الهمزة إتباعا لكسرة نون بطوني وبكسر الميم إتباعا لكسر الهمزة، وقرأه الكسائي بكسر الميم في حال الوصل مع فتح الهمزة. قال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. بعد أن أجري على اسم الله تعالى من الأخبار والصفات القاضية بأنه المتصرف في الأكوان كلها جواهرها وأعراضها ظاهرها وخفيها، ابتداء من قوله خلق السماوات والأرض بالحق، ما يرشد العاقل إلى أنه المنفرد بالتصرف المستحق العبادة المنفرد بالإلهية، عقب ذلك باسم الإشارة للتنبيه على أنه حقيق بما يرد بعده من أجل تلك التصرفات والصفات. والجملة فذلكة ونتيجة أنتجتها الأدلة السابقة ولذلك فصلت. واسم الإشارة لتمييز صاحب تلك الصفات عن غيره تمييزا يفضي إلى ما يرد بعد اسم الإشارة على نحو ما قرر في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم في سورة البقرة. والمعنى: ذلكم الذي خلق وسخر وأنشأ الناس والأنعام وخلق الإنسان أطوارا هو الله فلا تشركوا معه غيره، إذ لم تبق شبهة تعذر أهل الشرك بشركهم، أي ليس شأنه بمشابه حال غيره من آلهتكم. قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. والإتيان باسمه العلم لإحضار المسمى في الأذهان باسم مختص زيادة في البيان، لأن حال المخاطبين نزل منزلة حال من لم يعلم أن فاعل تلك الأفعال العظيمة هو الله تعالى. واسم الجلالة خبر عن اسم الإشارة، وقوله ربكم صفة لاسم الجلالة، ووصفه بالربوبية تذكير لهم بنعمة الإيجاد والإمداد وهو معنى الربوبية، وتوطئة للتسجيل عليهم بكفران نعمته الآتي في قوله: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وجملة له الملك خبر ثاني عن اسم الإشارة، والملك أصله مصدر ملك وهو مثلث الميم، إلا أن مضمون الميم خصه الاستعمال بملك البلاد ورعاية الناس، وفيه جاء قوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وصاحبه ملك بفتح الميم وكسر اللام، وجمعه ملوك، وتقديم المجرور لإفالة الحصر للدعائي، أي الملك أي الملك لله لا لغيره. وأما ملك الملوك فهو لنقصه وتعرضه للزوال بمنزلة العدم، كما تقدم في قوله تعالى: الحمد لله. وفي حديث القيامة: ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فالإلهية هي الملك الحق، ولذلك كان الدعاء شركاء للإله الحق خطأ، فكان الحصر للدعائي لإبطال ادعاء المشركين. وجملة لا إله إلا هو بيان لجملة الحصر في قوله له الملك، وفر عليه استفهاما إنكاريا عن انصرافهم عن توحيد الله تعالى. ولما كان الانصراف حالة استفهم عنها بكلمة أن التي هي بمعنى هنا بمعنى كيف، كقوله تعالى: أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، والصرف الإبعاد عن شيء، والمصروف هنا عنه محذوف تقديره عن توحيده بقرينة قوله لا إله إلا هو، وجعلهم مصروفين عن التوحيد ولم يذكر لهم صارفة، فجاء في ذلك بالفعل المبني للمجهول ولم يقل لهم فأنى تنصرفون، نعيا عليهم بأنهم كالمقودين إلى الكفر غير مستقلين بأمورهم يصرفهم الصارفون، يعني أئمة الكفر أو الشياطين الموسوسين لهم، وذلك إلهاب لأنفسهم لا يكف عن امتثال أئمتهم الذين يقولون لهم لا تسمعوا لهذا القرآن، عسى أن ينظروا بأنفسهم في دلائل الوحدانية المذكورة لهم. والمعنى: فكيف يصرفكم صارف عن توحيده بعدما علمتم من الدلائل الآنفة؟ والمضارع هنا مراد منه زمن الاستقبال بقرينة تفريعه على ما قبله من الدلائل. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.